بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. حياكم الله يا أخوة والأخوات، ومع الفقه الميسر اليوم عندنا كتاب جديد، كتاب الزكاة. الزكاة ما هي في اللغة؟ النماء، الطهارة، الزيادة. في الاصطلاح أن ينفق الإنسان جزء معلوم من ماله إذا توفرت فيه الشروط في مصارف معينة بينها الشارع الحكيم. الزكاة أخواني وأخواتي ركن من أركان الإسلام، ليس أمرا اختياريا. إذا توفرت شروط الزكاة فيما عندك من أموال يجب عليك وجوبا أن تزكي، كما يجب عليك وجوبا أن تصلي وجب عليك وجوبا أن تزكي. الزكاة قرينة الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم منع بعض الناس الزكاة، قالوا كنا نؤديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم توفي، فأنكر عليهم أبو بكر وحاول، فلما رأهم أبوا قاتلهم، قالوا كيف تقاتل الناس وهم يشهدون الشهادتين؟ قال والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فجعل الصلاة والزكاة شيء واحد. إذا لابد أن ننتبه أن الزكاة فرض وركن. بعض الأخوة التجار وفقهم الله وزادهم من فضله قد يغفل، يمكن يصدق يبني مسجد يفعل الخير ولا يزكي، هذا خطأ، هذه سنة، بناء مسجد حفر به سنة، هذا فرض وركن من أركان. واسمع يقول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. انتبه، إذا كان عندك مال، نقود، ذهب، فضة، عروض تجارة، بهيمة أنعام، زروع وثمار، انتبه، إذا توفرت الشروط التي سنذكرها بعدين إن شاء الله يجب عليك أن تؤدي هذه الزكاة خالصة لله سبحانه وتعالى. وأن الله عز وجل فرض هذه الزكاة في السنة الثانية من الهجرة. كانت الزكاة واجبة في مكة مطلقا، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم دون تحديد. في السنة الثانية من الهجرة شرع الله عز وجل الزكاة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم مصارفها، مصارفها وأنصبتها وكل ما يتعلق بالزكاة. الزكاة واجبة في المال، حق مالي، ولذلك حتى الصبي الصغير تجب الزكاة في ماله، حتى المجنون الذي لا عقل له تجب الزكاة في ماله، لأن الزكاة ليست متعلقة بشخص، متعلقة بالمال. فلو كان هناك صبي عنده أموال في البنك يجب على الوالد الولي أن يخرج الزكاة، ولو كان هناك مجنون عنده أموال أيضا سواء ورثها أو جمعها من أي مكان، يعني من الدولة أو شيء، عنده آلاف مؤلفة يجب الزكاة، لأن الزكاة لا تجب على الشخص نفسه إنما تجب في المال نفسه. سنبين شروط الزكاة وأحكامها إن شاء الله فيما يكون من الحلقات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.